بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مسلمانان خوای پروردگار لباسی روزودا لوایتانی که تیدا حکمی روزو گرتنی مانجی رمضانی تیدا باس کردو با من که مانجی رمضانی شو برو کتا ایدروا یکم آیتو کتا آیتی بکلمه تقوی باس کردو، یکم آیت لایتکانی تقوی خوای گرده فرمه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أي أواني إيمان تان هنا خواهي قرر رجول لسري واجب كرت لسري نسيون هل وكتون لسر أمتاني في شيء واجب بوشي رجو بقرن حكمت شيء خواهي قرر برسيتي وتينوتي إيه ميدة به نخير پروردگار نائب ایم تعذیب بدات برسی منکا و تینو منکا، بلکو حکمتیک و مبستیک لو روجو واجب کرنها اویش کبریتیه لسی فرموی لعلكم تتقون، بشکو ایو بخوی روجو گرتنوا بتقوا بن لخواترز بن خوپارز بن لهشتیک زررتان لیددا لهشتیک برو غضبی خواتان دبا برو جهنمو عذابتان دبا كواتا حکمت لبروجوبون اوي كبسكو بتقوابي بو اوي كبتقوابي بو نمونا عسكريك جنديك كاتك اذا جيت مع عسكر تدريب تدريب ايش قرسي في ذكريت خدي تدريبك كما بس نية يعني ما بس او نية والله بس تعذيب بدريت دي ورا او تدريب انا راح اتبكى اوشبكى اوشبكى اوشبكى او تدريب وسيليك بو ما بستي بوي او كسر رابي لسر تحمل كردن رابي لسر توانا وهيزي هبت صبر كردن كواتا ما بستيك هي لو ما عندو كرني كتدريبه خواي پروردگارش او روجوي لسر ايما واجب كردوا خدي برسيتي وتينوتي لايما ناوت اويل ايما دبي بهوي او روجو بونا ومان بلكو بتقوابين لاخوات رزبين وامن لبكاكاتك هزب برسيتي وتينوتي لكين بير لحالي فقير وهجار بكيتوا كبير ذكرنا وأورد لي عن داعي ويها وكاريد كردنا وتوبة تقوابي برسيتي تنتي واد لذا كاتو أو أندت شاو لدر وشهوة باز نبيت صبر بقريت شو كروجو قلت أنت نهاء ونيا خود بقريت ولا خوارنو خوارنا أويك لا شتها مي بروجو بيت جوتش كت بروجو بيت شتك خوابينا خوش بيت جويلي مقرأ زمانت بروجو بيت غيبت مكو بهتان مكو درو مكا قصي او مين او مبا شاود بروجو بيت نظري حرام مكا دستو قاشد بروجو بيت شتيق مكو بوشوينك مرو كخوابي ناخوشا اگر وانبي او روجوبوني استفاديني بو چونك او حكمتيك لبيناوي دا روجود لسر واجب كلا تو حكمتك لتو دانها تجي بو في غمري خواه عليه الصلاة والسلام دفرمه: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. رجواني واهيا بشي للروج بلا بروجبون كي تنها برسيتي تنويتي بس ويبود من يتوا أجري بونان وسير لا إخوائي جورا بو شكا بس لا خوارنو خوارنو بروجوا لو خوي قرتو توا لهيش تيتر خوي نقرتو توا. أصل كلمة صيامش صيام يعني شي يعني امتناع وامساك واحتباس خد منعك الى اشتك خد حبسك خد منعك الى خواردنو خواردنوا ديدي بي خد منعك الى اشتي تريش في عمر اخوه عليه الصلاة والسلام فرمي اخوه يورد فرمي يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي كاتي كباسي فاداشي رجوان دكات فرمي خواهي پروردگار فرمويتي من خوم پاداش ديدمو چونکه او رجوان واز لخواردن و خواردن و شهوتیش دینه لبر من شهوت دبه نگ بکیف خود جویت که کانت بکیتا و چیت فی خوش جویلی بگری تو گرانی موسیقاو چی دبینی بکیف خود سیری که تو تلفزوین بیا لدر بیا لبازار بیا لمکتب بیت شویت حزلی بی بوی بروی تو او تو برو جونیت چکار تنها خود حبس کرد و خود منع کرد لخواردن و خواردن و لشهوت و رابواردن خود منع نکرد کارت تو اوج اجردنی و پاداشت دنیا تنها چید بوده منتا و من دوبون و برسیتید بوده منتا هر وقت چون کسانی شیک بوشو نویش دیت رب حظه من قیامه التعب و السهر هنده کس بوشو نویش دیت بز من دوبون و شو نخونی بوده منتا نکری بو نسره غلب غلب دروز دکا گال گال دکا قصد دکا نهل خلق نویجی پی بکرید بو خوشی نویش ناکا او پس من شو نخونی بوده منتا من دوبونی بوده منتا ایچ ترنا که وطنیت من خالص کن و تیب گین بو چی خواهی گور رجوعی لسر دانوین بو اوی به تقوا بید بو اوی که همو انده مکانی لاشه من خواهی گوره بترسید تسلیم خواهی گوره بید کاری که خواهی گوره پی خوش لآخیر آیتی صیامیش ده او جا هر خواهی گرده فرمه کذالک یبین الله لکم آیتی لعلکم تتقون خواهی گوره آیت کانی بولون کرنه و سبارد با روجو گرتنو منجی رمضانو کاتی دست گرتنو لخواردنو کاتی روجوش کندنو اعتکاف معتکی فکنده به حالیان چون به حکمیان چیو اوانی باسکر و جافرمی بو تارون دکاتو لعلکم تتقون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتقون بوي بتقوى بل جاك بتقوى نبي هيش فايدين تو طلبيك تي من دالك تي دينيري بو مكتب بوي فيري خلن دواري بيك فيري خلن دواري نبي سالكي تواب رويشتو غاتو دي هيش فير نبوان هر او بس بلي والا من خويندم سالكم تواب كرت يا ما بس تكوي فير بيت جاك فير نبي خويندك بهر برواتو بيت ورجانا شو تكلية طب العميد لطب فير نبوان هيج نازان يعني بس من ده بلا شهادة هي وتخويندت أوانية كواتر رجوع قرتني ما جي رمضان بس أوانية بلا والله إيه ما برجوع بين ما جي رمضان برجوع بين تواب إيه بلام أو حكمتي أو ما بس مقصدي كأخوة لو لا بيناوي دار رجوع إلى سردانايت كبريتية لا بتقوابون هيج فرق كرت بتقوابوي يا وكو جارانيت أو كهات سردم الديلي يا جارجار دي جيري وأجبزاني خوابي خوجنيا اوی که ببرچاو ده به هر چاو کانتی بو بر الله ده که یوسیری ده که یا چاو ده گریه اوی که بی بیستی یکسر جوی بو ده گری یا نه بو هر شوی نفتیان بابرو این دلی بله فرمو یا دلی نه او شوی نحلال نی او خواپی خوش نی او خواپی نخوشه اگر بتقوا بو بیت سود ده روز وقت بینی بیت او چاک الحمدلله که سود ده ره بینی بیت بزانه و برسی من بو تینو من بو من دوش بونی هیچی ترنه که و تبر با ما بست الرئيسية كمان لبير نشيتوا كبريتية لتقوابون خواي فروردقارج وصيتي أو أمتو أمتاني في شوي بيك كلمة كردوا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله خواي قولي وصيتي أمتي فيش إيمة وإيمش بوي كردوا بتقوابي خواي قولي تقوى إلي إيمة دوين تقوى شيئا رجوبونك هربو تقوى نوش كردن هربو تقوى خواي قولي بكين يعني شيء تقوى إخوة يوروب كين يعني وقاية خو بارزية لترسي إخوة خود ببارزة لشي لترسي إخوة خود ببارزة لوشتيك إخوة يوروب إنا خوش وقدغي كردوا وتش من إخوة يوروب هيتش تيشي ليه قدغة نكردو إلا برخوي هرشي ليه قدغة كردو إلا برخوتا لأن أقر هرهمو إنسان كان لأول إنسان وتأخير إنسان بجنوك كانش ولأول وتأخير همو يعني كافر ترين كذبن هجل مرش خواه كم ناك چي لمرش خواه دك كم ناك انسان چيه برا كان با اما بيه النوبيري خواه من انسان چيه اما شته چي زور زور زور زور بچو چين لسر روی زويه چي گورا او زويه که زور اما بچو چين لآسي ده او زويه زور بچو که لو بوشای آسمانه ده او آسمانش که اما دبین هیچ من نبینی و که تا انسان تو چي همو انسان كان لأول وتأخير كافر بن هجل مرشي خواه كمناك همو شي بتقواترين كذب هجل مرشي خواه زيادناك كواتا خواهي فرد قال اوهي كب لي قدغة كردوي بو مصلحتي خود مشروب خو عرق مخو باب عقل در نشيت عقلكي خود بپاري خود مفروشة زنا مك بوي روشتو أخلاق نروات مالي حرام مخو كذبنا حق مكوجا غيبتي كذ مكا دزي مكا خياند مكا خواي قروشتاين لحرام كردي بوشي يا وقازان جي خي بوخوت كسي چي داوين فيز مبا زمان فيز مبا زيان بخشو پياو كجو جلاد مبا خيانت كارو دز مبا او بوشي يا وشتانا بوخو مانا برا كدس بو دينا وبقرين خو مان انساني چي باش مان لدرده چت خو مان خير لخو مان دبينين استفاده رو جانی خود دکی جگل وقت قازان جکی بو خود خواهی گورد فرمی به هشتی شد دمی بزواب که اوستانی کم پیوم توی که بو خود قازان جا لدنیاش اوش کلم منع کردوی خو منع کردن لی بو خود قازان جا لدنیا سر رای او بش بوش تواو نابید که لدنیا تو جیانت خوش دبی که بجویری فرمانی خواهی سورای توا جگل وش به هشتی شد دمی و لجهنمی رزگار دک والله إبراه خواهي قرر زور برحمة لقلما خواهي قرر زور بكرامة زور بخشنده خواهي فروردقار شتيشي لسر واجب كردوي كمصلحتي خوتي تدا شتيشي لحرام كردوي كزرري خوتي تدا اقربي كي واش هرچند القازان جاكي بو خوتا بلام لقلما وجد خواهي قرر فرم بهشت اشتام بلسيب دكم لجانم رزقاتان لك كواتا خواهي قرر تقوى لي امدر تقوى وثمان شيئا او تقوىك اخويا يقول بهشتي بتقوى داران دانا وعده للمتقين تقوى بريتيلا لاخوات رسانك كواد لبكات خود لوشتان بفارزيك اخوا فينا خوش واوشتان بكيك اخويا يقول بي خوش جاء تنها قولي دو عالم دو بيشوا دو امام دينين لسر تقوى يا كميان خليفه علي كري ابي طالب رضي الله عليه بيت لتعريف في ناسي تقوى ده كخواي قالوا وصيتي ايمي بتقوى كردو روجي لسر واجب كل بي تقوى بين تقوى بريتي لشي او خليفة برزة فرمي رضا اخوة لبي التقوى العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل والقناعة بالقليل يعني فرمي التقوى بريتيا لو يكتو عمل بالتنزيل بكي تنزيل يعني أولا الآن خواه والدابة زيوبو من اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء شويني أوبكو أن الآن خواه وبوتان دابة زيوة كقرآن كسنة جاء فرموي تقوى بريتيا التي العمل بالتنزيل إيش بكي بكيت إيش بقرآن وسنة بكي كواتا يكم بلي تقوى لودس بيذكات يكم درجة تقوى أويكتو عمل بقرآن وحديث بكيت بلام هنده كزوكو خواهي بردقار باسيان دكا كوم الله قل منافقان ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا هندك زي يزعمون ضل من إيمانهم هي ومسلمانهم بلام يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ديوه حكم بتسبكات لا حكم كيدا بقريت وبولاي طاغوتك جاء طاغوت شبرا هر قانونك هر ياسايك كفيت شواني قرآن وحديث بيت أو حكم طاغوت شكو اخواي قالوا دو حكمي بس كذو القرآن ده حكمي اخواني قال حكمي جاهلية أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن حكما ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون حكمي اخواني قال حكمي جاهلية هركسك بحكمي قرآن وحديث رازين به أو بحكمي إجذكات بحكمي جاهلية ديكات جاهلية أقر لقرني سدي بيستو بيستو يتشج بهر جاهلية هو ما دام قرآن وحديث من جاهليته وفعلا كوردش بيته ولي بيري لي بكيته وجاهليته والله نكهر بلين ولا تشوف كقرآن فرميت جاهليته وتسليمين بلا إما تسليمين كقرآن فرميت تسليم دبين وسطا صدل نياشين بي فلا مكروني شي كينا وهر جاهليته توازن شرعي خوا بينت كخواي قورا خوي خلقي إنساني كردوا أو دزاني أو إنسانة تشيبو أو باشا بلين او شتي تر باشت او كدوين باسمان كر هيا رخني هي بو لإسلام دار رينا دريت آفرت سر كرده بيت في عمري خاصة عليه الصلاة والسلام ده فرمي لحديثك ده هيج قوم يقنية ولو أمرهم امرأة لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة هيج قوم يكسر فراز وسر كوتونا بك زمام أمور رشمان تسليمي آفرتك سر كردهان آفرت بيت سر كوتونا ابنوا أو قوما اسلام راضي نيه بو سر كرده آفرت بيت كساني كان كعلى أساس دفاع لما في أفراد دكان أو دلين إسلام ظلم لا أفراد دكان بس ما كر تمان إسلام ظلم كر دخو يوم مسلماني بيو ظلم مكان بين نوال شويني خوتان دارين بلان وكو واقع إجبرا أي كاتي زي إسلامية وآفرتا أي كاتي حمل بوني ومن دال بوني أي كاتي شيرداني لا رئاسة وزراء بيت جاري من دالك الشير بداو أو وزير شمو داني شتو بوي بريارات بدريو تشدكا خانم كيف زاني بريار ده و كيف شير داني من دالك التواب ده بيو لو أنا يقول آخر زاني شير قدوي بودك رينو جاتي ده بيت وانيا خزمت كاري شي بودك رينو تواب جاهر كاتي چشك من دال لپرورده دا چي خوي در چو تواب ومن دالا كاتب راجيان دروس كردني آفرت دروس كردني آفرت خلقي آفرت جاواز لي فياو آفرت بوشتيك دروس كراوا شكلي آفرت و دروس كردني آفرت بوشتيك پیاویش بوشتيك کته بینی آفرت بینی لشونی پیاوی دانی و ارچی پیاوی بخیت سر ظلم داو آفرت کرد. هر وقت چون پیاوی بینی لشونی آفرتی دانی بله تو ایشی آفرت که ظلم لیکش. هر یکان دروز بونه کی خوی لگو ارک کی خوی جوازه. که وقت کامیان جاهلیت. آفرتک بینی لشونی پیاوی دانی جاهلیت هنوا بریتیل عدالت و مف بخشین با آفرت. که وقت برای برز کنم. يكم مرحلة تقوى بريتية التي العمل بالتنزيل وثمان كسانك عمل بها تنزيلناك وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول كبانجي كبلي ولا أخواه هذا فرميه في غمر صلى الله عليه وسلم رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا منافق كان ويان في خرشني بأس قرآن وحديثي لقلبك يصدون عنك صدودا بل فرج ذاته رود لها الضجيرة دروا أو في خرشني أو خبر بلي قرآن وحديث أو منافق كسانك هي بلام ادعاء إسلام تجدك بلام أويش قبولين قبل القرآن والحديث ببياني أوي إما القرآن والحديث ناقين خواهي قرد فرمي ولقد يسرنا القرآن للذكر بوتي ناقين والله بفضل خواهي قرد هركزك بخواني تطلب علمك وآسان القرآن والحديث هر خواب زاني نعلم تودا بيت مجتهدين كي مطلق لهمو مساليك ذات توقف كل في كلنا بس تهدك القرآن آسان زور آسان زور آسانة قرآن آسانة حديث آسانة بو آسانة في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي سي خصلتنا هر كسيك أو خصلتاني تدابي أو خصلتي منافقي تدابي أقر قصبك دروبك أقر وعد دا مخالفي وعدك أقر دجناتي كسيك زيد ربي تدابك كاك تيدقن ياتينا قلنا حديثي في عمر صلى الله عليه وسلم همو تيدقن بو تينا قلنا آتك بينا وباسي ذاك إخوائك برد قادة فرمي إياك نعبد وإياك نستعين إخوائي بس تودا فلسطين بس دا ويار متجلتو ذاك بطينا قي برد قادة فرمي ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك غير إخوائي برد قادة نشي هاوارك هيج كسيك چونك غير إخوائي لا ينفعك ولا يضرك نسودت في ذاكين أقر هاوارد كرده نذرش اللي ذا أقر هاواردنا كرده بطينا قي رونو عشكرا غير إخوائك هاوار ما كبكس فإن فعلت أجرواد كذ فإنك إذا من الظالمين وتو ظالمي إن الشرك لظلم عظيم أو ظالمانك مشرك والله زور عشكرا هر زورون وعشكرا بوبي والله كاك يمتينا قيني أخو ما بستي أونيا أي ما بستي شيها قرآن بلسان عربي مبين بزمانك عربي فصيح وعشكرا هاتوا تخواروا بوي أو عربانا هاو هارها ميتيدا قال بوتينا قال أوش كل زماني عربي شعر زابت تيدا قال القرآن الحديث قرآن تنهاب وتنكزق نها تبلي أو ملشي أو تنكسيا باقي كي تدخلشين إيه ولا قرآن الحديث نزق نبنوا قرآن بس بو محكمة سويندي في البوين يا أجا عفريت إيش زي استعم بولا فرش سري دان بوي شو نيباته أجر مرديش نقل جياني ده أجر مردي جوارن دي قرآن إذا سر بخوينن أما الجياني ده نكيل ينزق كبيتوا إيشيتوني قرآن بو برا والله قرآن خواهي قرب ويدا ناردويت خواهي ربا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا نافر من لتتدبر أنت بوي خلطيش ليور بيتا وو تيبقاتو بيخوينتا وو قرآن آسانه برا حديث زور آسانه والله فزوت من نالين ولا هر كسل أخوي ومجتهد يكو بريار داداتو مخالف علماء كبار دكاتو هنا باز لو ناكل بس عمومي شريعته كمان آسانه تجيشتني رونو أشكرا واضحة كواتا كساني شيش كبو بيانا ولا إيمان القرآن وحديث ناقل جاخو أو كتاب الشرعية كتو دي خوينيت أو أن در رموزي هي أو ضمير بو شوية دقريته أو أن عائدة بو شوية أو أن بو شوية أو الدقات القرآن وحديث قرسان توبوا لو حالي دي بلق كلامك إخوة في غمري إخوة حالي نابيت هر زور بأس أسلوبه جي آسان واضح خواهي قولا أو كتاب بلغزي نكر دو تلصم بيو كشتي شعراو بيت زور أشكراون تبيانا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء مفصلة رونا أشكرا يا ببيانوي أوي أو بيانوي كم تينا جين يا ما بولا كتابي تلدقي بولا خوش هرب عربي وآسان تري دوام يان بو إمنها توا بو إمنها توا كقرآن وحديث بخويني نوو بلين والله دبي إما إيش بيبكين يعني حديث إيشي صحيح في غمرة بو بي عليه الصلاة والسلام في الله في غمرة خاصة صم أوي آوى فرموه بلين والله بو إمنها توا يعني كي بو إما شيء ندي أي خواي جرو في غمرة بو شيء نرد لا بشو نمني بشو قوة دس بيبكم برا كلام يعني في غمرة إخوة عليه الصلاة والسلام أنا سيكوري مالك بو ما عند جرت دفر ما إما لسردمي في غمرة خاصة درد كران لنيوان فاي كان ريز رانا قرين لنيوان فاي كان استتيجيش لو خسان تيني جيش كتي شيء أنس كده صار خدمة كاري في غمرة خاصة من بدوام لقلي بوه دلها إما لسردمي في غمرة خاصة والسلام درد كران ناعندهش ذا بيني دو فاي كان ريز راوستين البراتي جيش تني أنا و لغزة يعني شتي شيء تلصمو أو قصي حالي نبون زور أشكرا أو جات بلي أخرو بو إيمانية كاك أو بو إيمانية أي بو شيء كاتك بلي بو إيمانية كاتك بلي من مسلمان نيم كمسلماني مال آخر من عوامه يا مذهب موايب يا فلان عالم واين فرمو كبيستد خوا فرموي في عمري خاصة فرموي صحابتي كان جرايا تبا تسليم إمام زهري ده فرمه من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم فيا مكان الآن خواه هاتوا راجع أنك إيش اللي الآن في غمر إخوائي عليه الصلاة والسلام إيه مجلس سر معنا تسليمي بين نقرخنا إلي بقرين نقبلين بو إيه منابد شمولي إيه مناكا يا إيه معادت ونريت منوانيا يا خلشي ملسا أورانا هاتوا دي برابت بورانيت خلشي نار إذا كانت الآن لجماعة دا أقر إزدحامي جيزورنا بولا نيوان فان راموس راهاتن يا راناهاتن بوراناي خلق راناهاتو راي بينا برا دي اشي اما تشيا شي موني الرقاي تشاق نشاني خلشي دي لها مش تقدا جا خلشي اما راهاتو تا استا والله اعتقادي با بردي تشي شلا سر قبرك بيه نتو او ظل متفرك وبركته راهات وكاك باسي مك بويا شلون باسي ناك اگر من تعلق شيئا فقد وكل اليه انسان هرشتك اعتقادي باشتك بغلي واسي واخواي قول لي دقريتو تسليمي اوشتي دكا من تعلق تميمة فقد أشرك شريك بو خواد هذا نشون فين الله كوات أبرا برزا كانم بهيج بيانويك إيه مواز لقرآن وحديث نهينين يكم مرتبي تقوى العمل بالتنزيل دوام يعني الخوف من الجليل ترسان لك الجليل شيء خوا تقوى أوي إنسان لخوا بترسيت كتول أخوانا ترسي بتقوى نيت في غنبران إنهم كانوا يسارعون في الخيرات بليان ذكر بيش برشيان ذكر لكاري شاكو عبادة واش ويدعوننا رغبا ورهبا ليش ما عنده بارانوا با لبين خوف ورجاء ده وكانوا لنا خاشعين والزورج ليه ما عنده ترسان في غنبران وان دل أخوات رزبون أي ما بلين أخوانا ترسين كواتا برابر إذا كان تقوى أويتو لأخوات رزبيت تقوى أويتو لأخوات رزبيت كالأخوان ترسيد عمل بقرآن وحديث جناكيد كالأخوان ترسيد خود لحرامنا فارزيد دوميان وثمانشية تقوى العمل والخوف من الجليل سيميان والاستعداد ليوم الرحيل خود بو كي آمان ذكي كسفرك تيب لي بياني سفر من يبو بغدا خود بو آمان ذكي شويانا بيقو من خواما ذكاري بو ذكي دي تقوى أويتو خود بو سفري مال آوائي آمان ذكيت وحسابك كشيء ضل أمره إيوارني السفر كيتو دورة يعني زيكا نازني برا والله كمن ضل إيوار كشيء ضل دقين إيوارش كس خويدانا أبلت إيوار ضل نيام من دمينم نا والله كسم الخمدان نار إذا كتو سفرك أو أن ده احتمالي واقع بوني نزيق بيت انسان بعقليك خوي بو امدنكات بعقليك انسان خوي بو امدنك شكك بغته بفجاه بوت هات كان يلا سوار با تواو ناتواني بلي رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك خواب مجيروا بلكو يكتوزيت المولات من دي فلانش تم هي بكم فلانه كارشاكي ديكم لفلانه غناه توبه دكم وفشيمان دموا فلانه وصيته دكم او خيره دكم رب ارجعون خواب مجيروا كلا نخر انها كلمه هو قائلها قرانونيه ليك لحظه ناجي ارض ليتوا كواتا تقوى براي برزمه ويك تخود امادك بو او ساعاته خود آمادك بو او سفره هر کس یک او سفری لبیر نبه بردوام لشو روزیده هر کس یک خوی بو آمادنک او لبیر نبه او انسان غافل درده چید کسی چی غافل دبه کسی چی عمل دریج دبید بیر لو نکاته و که او سفری نزیکه کسی چیش بیر لسفر نکاته استا که بتو بلین دوائی سال جتر سفری کتای بو بغدا لسال خوی بو آمادکی هر جویشی نده سال اشتر بو بغداد اتم جاکی مشکلی شو روش اکتر جوی سفر کم خوی با آمده کن کواتا احمالت بید ای قبلین لهر لحظه یک دا لهر لحظه یک دلن ور سوار با طلی مادام و ابام خوم آمده کم آمدم هر کاتی و تیان فرمود دلن باش دی توش برای من سفری سفری مردن من والله للحظه دایا چند کس من بینیون فجتا مردوها مادام و اخوتی بو آمده که برای من چون استعلوانه لسر حالت هیچی جیاند بی پیت خوش نبی بمری باب حالت وا بو چکو پاری فلانه کس دلائه چکو فلانه تاوانت کردوا وازد لو چاکه هنوا او غلطانت هیا استعدال اخواه نکا استعب بمرم شر مزار درده چم رنج بخسار درده سم قرم بسرده بکی استعب بمرم لو حالت خود رازینی که لو حالت امرو تیدای بمرید چکو خود آمده نکردو دی خود آمده کبرای من اگر ده تبه بهشت تهبه تو بهشتش بو تقوى دارانا تقوى اوهي كتو استعداد تبه بو تي بو روجي سفر روجي رحيل وما رواي والاستعداد ليوم الرحيل واخير شت والقناعة بالقليل قناعة تبه بكم دوشت هي دنيا دنيا بريتيا لتي بريتيا لا شتي مادي بارو بولو منصب وزعامة لقل شتي معنوي علم زانست دين دارتي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموا انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليه فرموا أي ولا دنيا دا سيري جيروي خوتان كان نكس سيري لخوتان دولة من تركان دائما لما لوا كخزانة دستي كربة بولا بول أو مانية وفلان اشتمانية ونقصاني مان هي بلا سيري جيرانك أو لا مانك كفقيرة او چونه بعقل ايما حال ما باشتري انا بحالي باشتري سيري او كخوان لقل او مقارنة بك بو ايكتو نعمتكاني خوابك من زاني كالسالت هيا كخوان مقارنة لقل عائلة ايكي فقير او جاد زاني كخوات شن نعمتي بسرتو دارشتوا نعمتي خوابك من زاني كالسالتها بلام كتماشاي لخوات برستركي يلا من كواجه خواتي داوتما چمان هي ما هیچ معنی نعمتکان اخوا بکم ده زانی ک نعمت اخواش بکم زانی خوای گور برکت لی هل دگرت خوای گور عقوبت ده دوزر ده کیپ نه اخوا کات ل دنیا سیر جری خود کبرا بو قناعت ته به بو بزانی ک تول نعمت چی زور دای هر هیج نبه هیج کنا نبه لما روا بی خوای خوای گور دست قات چی ساغی داوت چاوی چی گشی داوت چن کس هيا ک یا شلا يا جوجا يا شويرا يا عقلي توانيا يا استا سرطان لي داول جقادة كوتوا يا شلالة اي دبير لو انا شكنا وبرا اگر همو دنيا الدنيا همو دنيا حزناكي توكو كسك الشلالي لي داوكو او بيت اگر همو ملشي دنيا الدنيا حزناكي وكو كسك بك استا نخوشي شيرفن جو سرطاني هيل شاوري مردن لكات كانت تواب زانك زور دولا من ديد برا ما دام لش ساغيد في عمر اخوة عيصان دفر ماء من أصبح معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها هر كسي كبياني بخبر ديتوا سير كالشي ساغ الحمد لله كامرو بياني هستاوا نشل اللي داوا نجل ضلي داوا نهيج نقصاني هنا الحمد لله أويك آمنا في سربه وأمين سلامتي شنو مالو من دالو هموك سكاري هيج تسيش عن هجوم نكراوة السر وهروها عنده قوت يومه خواردنی او روزی هبی بس او روزی که استعتی داده جیا والله واب زن دنیا هم ایتو واب زن دنیا هم ایتو برای اگر خواردنی صد سالش تبی او رو پد نخوری او رو هر روزی خواردنی او رو خود دخوری هیچی تر نخوری کارت قناعت تبی تقوای او قناعت تبی بس که تو قناعت دنبو تماشای سری خود کی دائما نعمتی خواب کم دزانی و دائمانش هول دادی هل پال تبو دنیا في عمر خواش عليه الصلاة والسلام فرمي أقربت بنو آدم دولك زير يهبت شاي برنابت حزك أبيكات دوي هبود برنابت وحزك أبيكات سه ولا يملأ فاه إلا التراب أو دمي أو برنابت أو ببارة إلا بخولنا بك خسيانة جير قل خولة كيان بس ذاك التوا أبجع قربوا ذلك التوا بس ما يشتر منابت فتبرج عن قناعة أو شوار كلمة لو خليفة برغيزة عليك ريبي طالب رضا إخواني به تقوى أويتو الأخوة ترسيت تقوى أويتو عمل بقرآن وحديث بكيت نك قرآن وحديث يعني بباس كردي والله يواز بينا نو الديني كي تازي بابا فيرو موان نكردوها وامال إبراهيم وامك تماشي أبو طالبك في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام شن محاولي لقل كرد أي ماما نصيحات الدكم بقسمك بوي بتوان مشفاعات بوكم لا إخوة فلام أخير شت أو دو رفيق خرابيك لقليبون أبو طالب لأن قلت له الذين باو بافير تلد قريبا أخير شفتي هو على ملة عبد المطلب نابابا باو بافير مشي قلت له هروادك إما داودك إن أخبار فرقار باو بافير من همو لبهاش بيت وأميدي شمانوا إن شاء الله لبهاشتن فلام باو بافير هريا شكلا إما برات شيبوا نزان بو نخرين دوار بو خوشت بويت وعاي خيريشي بوبكا بس مانا أوانية تواز لشريعتك رسول إخوابيني عليه الصلاة والسلام واز لحديثي في عمر إخوابيني بخصي بابت ورا باب مواي قلتو كاتي خوي ننك موا فيري كردوي تيجيشتي اما جدا بواب روين نبابا ومك وشد بيد وعاد خيريان بوبكار زيان لي بقرأ ايه بلام دين لباب وبابير وننكي چي جاهلة وورنا جيريت دين لچي ورد جيري لقرآن والحديث ورد جيري سيرك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقل بابي مشتمريتي بابي دلالي دبي واس بيني لو دينة تازيه هناك ايش دلالي يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أي باب جراثة باوشي مني تولى من قولتري من لتوبو برام إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك علمك ومنها تكبوتونها أي باب أو علمي من زانم تولاي زاني باب جان بالا منش قولتري بي باباوشي منيش بي فاتبعني توبق سي منك أهديك صراطا سويا هداية تدنب ورقاي الرأس نا تو نصيحتي من ذكي من باوشيتهم تو من دالي دويني شو بقصيد دبتو بقصي منك وامن ببرا وعلم ودين أو شو علمي فيه ببقصي ذكي واتبع سبيل من أناب إلي أو ني والله شو كباوك ولا تو قولة ترى أو يقتي و شوني هنا ولي خري وهرد بوابد وصيتي باب من باجي بجيكين سالان بتشين حيوان كبري نسر فلان مرقد السري بريم نا والله جي بجي ما كوصيت والاخوه اللي باوتش مخوش بك واش تيكردو بنزاني كردويتي مع عذري هي ان شاء الله نيزاني وا نقبل يا من وازنان ملوي كبابا في من السريبوا كاتبرا عمل بقران وحديث واز القران والحديث نين بو هيج عادتك بو هيج دابو نريتك بو خصي هيج كسك ابدا او دوم سيمشان استعداد ليوم الرحيل خومن امادكين بروجي مال اوايي من كديت والله لهاللحظه يقدا بيت مكتوب ريج ديت شوارة مشان والقناعة بالقليل قناعة كين بكم سيري جير خومان كين سيري جوري سيري خومان نكين بو أوي نعمتي خوا بكم نزاني لسلمان جاك بتقوى بن براجيان أو شوار صفة من تذهبت عمل بقرآن وسنة خوف إخواو خو أما ذكرني الرجي دعائي وقناعة أو ديار إما استفادة من الرجي من جرم رمضان كت ديار إما لو تشبيه كين أجر لو معسكر لو تدريبي أو مانجك كردمان پیگه ایشتین بر هم من بدسته نه بوین به تقوی دار چکر روزوکه بو او بو به تقوی بین بوین به تقوی دار برام که هر وکو جاران لیقرین چند آیت و حدیثت بو باز بکنه بلای نه بابا نه امن حقی اومنیه وافر نکلا یا الاخوانه ترسی یا خود آماده نکی برو جی دوائی که هر کتیان بیانی جرن تواو برغیکت کی تواو شلی کی تواو درگایکت تواو اولا کی تواو بو دنیا قناعت بهجنيه تشاود بهج فرنا بيتوا او جاء لرمضان خد لي قلبه بلي والله من مغدور بم لو رمضان اشتمنا كردوا كاري خراب دبي او جات والله بكم جات وشت كربلا والله هيك نكت هيك قرزاد دبي ولا سري شكو انسان نبي عبد رمضان به دبي عبد اخوابت كوات ابراجان با تقوى دار بين خواي قبر الرجوي بو تقوى لسر واجب كردين دوا كارش من خواي قردقار ومن لبكالو كسانا بين كبراستي تقوى خواي قبر دكان والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله. آية في وجه مسلمان الأخوة بترسي يانتنها خوشي بيت وآية دبيت بخلشي برين الأخوة بترسن شون كيشي لبناو بانقوات كاران لكنالشي تلفزيوني إسلامي دا دليت في وجهناك بخلشي برين الأخوة بترسن بوشي لي بترسن تنها خوش ويستني بس أولا زانين وجهالة برا أيسا باس ما انكرت كوصيتي خواهي قوربو ايمش وبو امتاني بيش ايمش اويك تخواهي خواهي قوربكين. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله تقواش ناتشين لو كسوري بقرين ك دل تقوى الاخوة ترسانية لخليفي في غمري خواه وريد قرين عليه الصلاة والسلام كعلي كري ابي طالب رضي خواهي قوري لبه كالتعريف تقوى ذا فرمي تقوى شيا العمل بالتنزيل والخوف من الجليل تقوى بريتيه لترسان اخوة قولة جاك سيق لاخوانا ترسيه شون تقوى اخوة دكا شون خوب باريزي لدكا يعني بون منكاتك كذا وزيت الوقاية خير من العلاج خوب باريزي لعلاج شاكرا خوب باريزي لشي خوب باريزي لنخوشي وانيا بو خوتي لدى باريزي كلمة نخوشي لنترسيه اما لنخوشي لنترسيه خوالي دى باريزم ديارتو اللي دى ترسيه بو خوتي لدى باريزي جاك تقوى خو باريزي بلان بو خود دى باريزي لخوا لا توربون إخوة. شكل ليدة تسيد زاني إخوة يعني شيء. أو جا صفاتي في غمبران، صفاتي إيمان داران. كإخوة يقول القرآن ده باسي كردوه. هم يباسي أو يكردوه كا. أو أنا الإخوة ده تسم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين لإيمة ترسان ولمن خاف مقام ربه جنتان. أنا الإخوة يقول ده ترسم أو إخوة يقول دو باغي لبهش دابو داناون. فلا تخافوهم وخافوني. چندها آیته لقرآن ده لسر خوف كعبادتي خواي پروردگار لسر چه دكري لسر سه پايا دكريت حب خوا خوش بستين خوا وخوف خوا ترسان لخوا ورجاء رحمتي خوا عبادت پيقنايا بو سيشتن بيت حب خوش بستين خوف ترسان رجاء رحمتيش بزان لچندان شوين خواي قبر او سي باس کردوا او آتيك استخرن ما نوا انهم كانوا يسارعون في الخيرات او بلقي محبه يعني خوش يعني يا اخويا بوي بير برشيلا طاعتي اخواتك كان او محبتك ودعوننا رغبا او يان كما رغبا شيف يندله ها او رجاك بارك الله فيك او رجاك ورهبا كما ها او خوفك ترسك هر سه چی باز کرد خوای پرودگار آیات که ایتر خوای پرودگار که دفتر میشه اولئک الذین یدعون یبتغون الى ربهم الوسیلة ایهم اقرب کسیک وسیله بدز بگرید طاعتی خواب که بوی پیش برچیف که ایهم اقرب کامل اخوان زیکتره او محبته ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه يرجون رحمته وش رجاء ويخافون عذابه وش تيه اوش عذابك اوش خوفك كواتا ترسك او سيركني عبادته سيري سورة فاتحة الحمد لله رب العالمين الحمد حمد شيا كتو استايشي كزيك دك خوش دي بو استايشي دك الرحمن الرحيم او يعني شيا بواتا بلان بوجه انا دين طلبك ها رجاء افرين مالك يوم الدين خاوني روجي سزاء او شيا أوش ترسانك يا دواي أو سيركنا أو جاد الله شيء إياك نعبد أو جات وده فرستي كاتوبة شيء خوا ده فرستي بمحبتت بخوفت برجاءت بشي بخوف خوش وستني شيء تواو بخوا ترساني تواو الأخوا رجاء رحمة إخوا أو جات وبل إياك نعبد بس كسي كا خوش وستني خوا نضلي ده نبيو خوا يقول لهم كسي خوش ترنبيتو رجاء رحمة إخوا نكاتو كالرحمن الرحيم وخوفي روجي دواي نبيك اخواني قبر مالك يوم الدين او عبادتي اخواني قبر ينكر دواي روحي عبادت او سي صفتي روحي عبادت بو يزور كس روجو دقري وثمان بلام شوك الاخوات الرزنية هيش بيبت اخوانا بو عبادت نية نوش دكا بلام محبتي كوال دلي دانيك نوش دكا رجاء رحمتي اخواناك لاخوانات السيد كواتا او عبادتا شتيك الشكلية بوي هندك كس يعبدون الله بأبدانهم فقط هندك كس خواد فرستن تنهابة شي بس بلاش خواد فرستي بلاش ديبيني بلاش دي نوش دكات وركوع دبات ودشيس السجدي وراوستاو وبروجو دقريو ديت حجش حجي مالك خواج دكا بلاش بروجوه بلاش عبادت دكا هندي كسي شيء بدل يشو بلاش ديكات هندي كسي تنها بزمان ديكات بزمان هيشي نيشتو تو كداني شي لمجزي قصد بوكات الله او دبت شو اللي يقبل هيشي نيشتو تو تكاتي بانجي جديد وكاتي نوشي جديد اولا نوش كران نياش نوشي جناك اوانا زورنا وفاسبانا تيجي اشتي لقصة كردن داقصي سوار قلو قوليا بلام نيجي شي بوناك روجوش ناقلي بس بچي مسلمانا بس من عبادتي اخوادك اخواي قولي دي ايمي عبادتي اخواه بچي بكين هنده كسي شي دلا من لدل دا مسلمان لدل دا دلا من خواه اخواي قولي خوش دبت بس بدل عبادتي اخوادك او كسا عبادتي اخوادك كبدلو بزمان وبلاش عبادتي اخواه بكات دلا كش اوهي كتي تدابت او سي ركني تدابت چي بون خوش ويستن و ترسان و رجاء رحمة إخوان هر دلق أو سيشتيتي دانبون أو كاولا دلي هر كسيك من خوش ويستن إخواي أو اندتي دانبو كخواد لخوت و لهمو كسيك خوش تربيت والله دلقيتو كاولا هر دلق ترسي إخواي تدانبو ديسان أو دلق كاولا و هر دلق رجاء رحمة إخوانا كاد أملي برحمة إخوان زور زور فراوان نبيت أو دلق ديسان كاولا ويرانا كاتبرا عبادتي ذل أساسا عبادتي ذلج لترتيب بيك ديلا سر سير وكن كتين خوش بيست ليترسانو وتي الرجاء كرنياني رحمة إخوان كهرية شيء لو سينا بن أو عبادة تواناكي بو يزانا عند فرمون خوش بيست نكوكو سري بالن دوايا وخوف رجاكش كوتيوان وكو دوبالكانوان أقل سري ليكي توكسي إخوان خوش نويت او چه عبادتك بعضن دبي بسر نافلت هر دم ري اكسر بو اخواي پرودگار عبوديتي محبتك بازدك ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا بو لچدا يحبونهم كحب الله هند اكس هاو شيوه و هاول يان بو اخوا داناو لچيدا يحبونهم لو داك خوش يان دوينو خوش ويستن اخوا بس دا خوش ويستن كردو يان نشري چه اخوا نقل نوش بو كردو نروجو بو قرتن نا لخوش ويستن دا عبادتك اون دا مزنا والذين آمنوا أشد حبا لله كواتا خوش بيستن سرى وخوف رجاش دوبالا كان جاءوا بانقواز خوازي بنا بانقواز خوازي كدالي والله بو بخل شبرين لخواب ترسن او دلين قمرائية او جهالته نفامية كيسك او خصبكا بناوي دينه بلي بو بخل شبرين لخواب ترسن بلي ديبلين خلشينا اتقوا الله خلشينا لخواب ترسن وخافوني خواي قرر فرميتي لين بترسن وإيايا فرهبون تنهار رهبتان لمنهبه ترسان لمنهبه خواي قرر فرميتي لين بترسن وهرد الله كترسي خواتي دانا ما وثمان كاول دبيت فأقر خوي لأخوات رسابة أو خصينا ذكرت جابوا جورة خسانانا خلطي وحقي جنية أو جورة كسانا رقايا في بدريت كبناوي دينا وقصبوا خلق كانت شكس مثل خلق دشيوين خلشي يستابع حسب الأخوات ترسيو او اندرج الاخوة دولة اذي قال لما دول اخوانا ترسين فناب اخوة قولة شروع ذات بلا نفر هيا برجوة بلام نجناك حكمي تشيه هيا افرت بي حجابه هيا يعني افرت بي حجابه برجوة بلا نجناك براجين تنجار باس ما كردو دوباري دكينو في عمر اخوة عليه الصلاة فرمي بين الرجل والكفر والشرك الشرك الصلاة فمن تركها فقد كفر لبين إنسان لبين كافر بونو مشرك دا نوجا ويني كافر دبي جاء ويك كذا فرمي كافر دبي زانا يندور رأيان هيا هندي كان دفرمون أويك نيكا توا وكافرة هندي كان دفرمون تفصيلي تدايا وكي ما مشافي رحمة خالي بي دفرمي أقا نيكا نكر نكي باوري بين يبوي نايكا أو كافرة بلام لدين ده چوته دره روجوی چی و زکاتی چی و شایدمانی چی و هر چی بیاله بکلکا کافره و لدین ده چوته دره قبل باور من نجنيه يا ابو خمن من دوكين چون هنده کسی لو جرق سنده که مالی خو من با چی بده با چی ببخشین او جا رأي او جا دفرمه بلام اگر بیتو باوری بنوشه بلام لبر تنبالی نای که او کفری عملیه کفری اعتقادی نیه توشی کفر و بلام کفر اگنا که لدین بیبات دروا بس تاوانکی گوره بنا بخواه گوره لزینا کدن گوره تره که با تنبالیش نای که چون گنجه که زینا بکا بس صد جلده لیده دره بلام گنجه کنویج نکات استتابه دکره وره توبه بکه که توبه نکردو هر نویجی نکر امام شافعی در فرمده بیه لملی بدره و بکشت رید تماشاک او اگه بتنبالی بید خو اگر بتنبالی نبید باوری پی نبید و کافره رای سیمی زانه انده فرمون قول امام شافعی راست او اوان راست را لقول یکم بلام لجيان دا تا ما وجاره اگر بوه من تنبالي كم باورم پيتي پيتي دلين مسلماني تكافر نبويت هرچن دا تاوانا كد لزينا قولت را بلام لو جزئيات دانه بي اگر وطمان وره توبه بك حاكم طبعا دولت اسلام وادله نكر كسال اخوه بچه شمشيري چي لدره نملي بارنه بانك دا كريت توبه بك اگر وطي توبه ناكم بم كجنون ويج ناكم ليرا دا فرمي لويان دا امام شافعي قولك أي أو مصيبني شو كسيك كمردن هل بجيرة لسر نوش كردن ديار بعوري فيني بلا بم كجنون نوش ناكم بجرى والله نوش ناكم نكش من برد تنبليا هاي كس اشتوى ذكى بلا كا كهور نوش كبرى عشان نوش ناكي ده كشتري بلا بم كجنون خي ناكم تاقت مين نوش بكم كشتنا بيه خوشتنا لو يدور قاعد نوش بكم أو دليل إيش يا نشانة كبرى إيماني ليه ده ناتشون بلا والله من بسم كجنون كشتنا بيه باشتر لو يكحس تمسة دور قاعد نوش كم هذا فرمة تفصيلك إمام شافعي أو الصوابة أو رأي الشيخ الباني رحمة إخواني به فرمي أو تفصيلة نالي نستحر كزم يجنك كافر نخير أو يكن يجنك باوري بني كافر أو يكن يجنك لتنبلي باوري بني يجنك نالي كافر كفر يجل الدين بيدل فلانتا أو لحظة يكدلين حكومة إسلامي محكمة إسلامي بانجي لكاد ورا توبك كتوبين كل ليلة دادة فرمي رأي كمان لقال إمام الشافعي جاوز نالي يقتل حدا دلين يقتل ردة لوين ده شون كسر كشتن هالبجيرة بس الدور كعاد نويش أو ديار بردة تيدا كشتريته لقبرستان مسلمان نانجر بهر حال براجيان هر كامي كام بيك أبرا عقبتك أي أويا نويش ناكا ورجو دقريت يعني وكو باسم كر نويش كردن زور قورت للرجو قرتن وزورش آسان تل للرجو قرتن رجوك براجيان تو تشن ساعات يعني برسيتي وتنويتي بلام نويش أو باري بيانز دقيقاش نابا برا تو نيكي أو رجب خسار دروي بشيت اوي حجاب ناكات بلا كافرتك حجاب ناكات بروجوبي طبعا كمان روجوده بين انسان مو لا شيء بروجوبي افرتك سيرو سينج قوقاتي خيروت كاتو بيت فيش شاي فيان بجلي بروجوم تو خلق بفتنه دبي تو بو جاري بروجونا بلا شيء خد بروجوبي فيش اوي معدك البروجوبي الاخوار نخوارنا كارك كدوك اخواي جورا بر لعنتي اخواتك يفنا بخواي قبل اولا فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم ان لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر